بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها النية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: ومنها أي شروط صحة الصلاة النية، وهو الشرط الأخير فيما ذكره. والنية في اللغة القصد، وشرعا قصد فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، قصد فعل العبادة أو العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، هذا المراد بالنية شرعا. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العبادة لا تصح إلا بنية، بهذا الحديث. فلو صلى من غير نية، يعني قام وركع وسجد وأتى بأفعال الصلاة لكنه لم ينوي صلاة، فإنها لا تجزئه عن الصلاة بفقدان النية. نعم. والنية شرط لصحة كل عبادة، كل العبادات لا تصح إلا بالنية، بخلاف المعاملة وبخلاف تجنب النجاسات، هذه لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. نعم. ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، يجب أن ينوي عين صلاة معينة كالظهر مثلا أو العصر أو المغرب أو العشاء، ينوي الصلاة التي يريدها. فلو نوى صلاة مطلقة لم تجزئه، لأن الصلوات كثيرة والنية هي التي تحدد الصلاة التي يريدها. فلا بد من أن يعين بنيته الصلاة التي يريد أداءها فرضا في العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر. نعم. ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. إذا نوى العصر يكفي عن أنه ينوي فرضا، لأن العصر معروف أنه مفروض. أو نوى المغرب، نية المغرب تكفي لأنه معروف صلاة المغرب مفروضة. لو نوى العشاء الفجر فلا ينوي للعصر النفر، أو ينوي المغرب النفر، أو بقية الصلوات الخمس النفر، لأن هذا معلوم. نعم. فيكفي تعليم الصلاة دون نية فرضيتها. نعم. والأداء وكذلك الأداء، إذا صلىها في الوقت ما يقول أداء كما يقول بعض المبتدعة: نويت أن أصلي أربع ركعات الظهر أداء لله، والكلام الفاضي هذا ما صح. نعم. والقضاء إذا خرج وقتها وصلىها بعد الوقت فلا يحتاج أنه ينوي إلا قضاء، لأنه معروف أن صلاتها بعد الوقت أنه قضى، ومعروف أن صلاتها في الوقت أداء. وكذلك لو صلى ونوى الإعادة، مثلا صلى صار في صلاة الخلف وأراد إعادتها، يصلي ولا يحتاج أنه يملي إن هذه معادة وليس هي الأصل، ما يشترط هذا، لأنه إذا صلىها مرة ثانية في الوقت فهذه في إعادة ولو لم يستحضرها في نية. نعم. والنفل كذلك لا ينوي له الصلاة مثلا صلي يذبح مثلا ويقول هذه نافلة، أو صلي راتبة الفجر أو راتبة الظهر أو راتبة المغرب يقول هذه نافلة، أو يصلي الوتر أو يصلي من الليل أو يصلي التراويح، معروف هذه نوافل، ما عدا الفرائض فإنه معروف أنه نوافل. نعم. والإعادة نيتهن. نعم. وينوي مع التحريمة محل النية، النية لا تتأخر عن التحريم، إن تأخرت عن التحريمة لم تنعقد الصلاة، لكن تكون مع التحريمة أو قبلها بيسير، تكون النية مع التحريمة حينما يقف ويريد التكبير تكبيرة الإحرام ينوي، أو قبلها بيسير، مثلا هو يمشي راحل يصلي ناوي الصلاة، أو وقف كان جالس القمقام ووقف، ووقوفه هذا معناه هو النية. نعم. التقدم ليزيد لا يضر. نعم. وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. في الوقت، أما لو نوى قبل دخول الوقت ولو كان يسيرا لا بد أن تكون النية بعد دخول الوقت، فلو نوى قبل دخول وقت الظهر، نوى صلاة الظهر قبل دخول الوقت، لم تجي هذه النية المتقدمة على الوقت. نعم. فمن شرط النية أن تكون بعد دخول الوقت، وأن تكون مع تكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير، هذا محله، يعني هذا وقتها، هذا وقتها. وأما محلها فهو القلب، النية محلها القلب. نعم. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. لو قطع النية أحرم بالصلاة وصار داخل الصلاة ثم قطع النية، قال أبنتظر أقضي جهد أو أنا مبتل أو ما أشبه، أو قال ألبس ثوبي، أو قطع النية ثم عدم، قال لا ما دام اني دخلت في الصلاة فبكملها، نقول بطلت صلاتي لأنه قطعت النية. ومن شرط النية الاستمرار في جميع الصلاة، فإذا قطعتها بطلت الصلاة، أو تردد في قطعها، قال هو أنا أستمر ولا أقطع الصلاة، منقطع النية مع التردد. نعم. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جانس. تغيير النية، إذا أحرم بفريضة ثم نوى قلبها إلى نافلة صح، أما العكس لا، لو أحرم بنافلة ثم أراد جعلها فريضة لم يصح، لأن الفريضة أعلى من النافلة، خلاف العكس فالنافلة أقل من الفريضة، فيجوز له تحول من الأعلى إلى ما دونه في النية، ولا يجوز له الارتقاء من الأدنى إلى ما فوقه في النية. نعم. وانقلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن في وقته المتسع شرط أن يكون الوقت متسعا للنافلة والفريضة. أما إذا كان الوقت لا يسع للفريضة يعني يكون في آخر الوقت فلا يكون له قلبها إلى نافلة. إذا لم يبقى من الوقت إلا قدر ما يسع للفريضة فلا يكون له التنفل. نعم. وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا. إن انتقل من فرض إلى فرض، مثلا هو أحرم يصلي العصر ثم تذكر عليه صلاة الظهر، ما يحولها ويقول خليها ظهر لأن ما صليت الظهر، ما بطل صلاة الظهر لأنه قطع النية عنها، وبطل صلاة العصر لأنه لم يدخل بها. وإطلاق البطلان على صلاة العصر فهو لم يدخل بها من التسامح، فلا تصح صلاة العصر لأنه لم يدخل بها. نعم. وتجب نية الإمامة والإتمام. تجب نية الإمامة، يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام لمن خلفه أو من معه، ويجب على المأمومين أن ينوي الإتمام والاقتداء. فإن صلوا حصل اقتداء لكن لم ينوي الإتمام، لا الإمام نوى الإمامة ولا المأموم نوى، إنما حصل متابعة فقط بدون نية عقد جماعة إمام ومأموم، فإن هذه الصلاة لا تصح. وإن نوى المنفرد الإتمام لم تصح كنية إمامته فرضا. إن نوى منفرد الإتمام، إنسان يصلي الفريضة منفرد ثم جاء ناس يصلون أو واحد جاء يصلي عنده فانضم إليه في أثناء الفريضة، لم يصح أن ينقل من المنفرد إلى مأموم في أثناء الصلاة. نعم. وإن نوى المنفرد كنية إمامته فرضا لو صلى واحد منفرد ثم جاء آخر دخل معه، إن كان يصلي فريضة يقولون لا يصح، وإن كان يصلي نافلة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فجاء ابن عباس كان طفلا صغيرا فانضم إليه في الصلاة، لكنه وقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، فدل على صحة نية الإمامة في أثناء النافلة. وأما الفريضة فلم يرد فيها شيء من هذا فلا تصح يقولون، ولكن الصحيح أن ما صح في النافلة صح في الفريضة إلا بدليل على المنع. فإذا كان صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة في أثناء النافلة فإنه يصح أيضا أن يكون ذلك أيضا في الفريضة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على المنع. نعم. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. مؤتم صلي وراء إمام أو مع إمام ثم نوى الانفراد فرق الإمام، هذا لا يصح، تبطل صلاته إذا كان غير عذر. لأنه قطع النية، نية الاهتمام تبقى. أما إذا كان لعذر عرض له شيء يقتضي أنه ينفرد يكمل صلاته خفيفة ويذهب إلى شغله، مثلا صابه مرض ولا يستطيع الاستمرار مع الإمام، فله أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته الخفيفة ويرتاح. أو عنده شغل يخاف يفوت، تذكر عنده شغل يخاف يفوت، لو استمر مع الإمام أو يتلف مهمل فله أن يتحول إلى منفرد ويكمل صلاته ويذهب إلى شغل الذي يخشى عليه. والدليل على ذلك أن معاذ رضي الله عنه صلى بجماعته صلاة العشاء فقرأ بسورة البقرة وأطال عليهم، وجاء رجل معه نواضحه، يعني معه ابنه يريد أن يشتغل على هذه النواضح، فلما شاف الناس يصلون ترك النواضح وجاء صلى خلف معاذ رضي الله عنه أطال الصلاة، فخشي الرجل أن تذهب ابنه وأن تضيع، فنوى الانفراد وكمل الصلاة وهو ذهب إلى نواضحه، فأنكر عليه معاذ. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر هذا الرجل على ما فعل وعاتب معاذا على تطويله، عاتب معاذا على تطويله وقال أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. فإذا كان الانفراد لعذر فلا بأس به، أما إذا كان الانفراد من باب التلاعب ليس هو لعذر فإنها تبطل الصلاة. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. هذه مسألة مهمة جدا، إذا كان يصلي الإمام بالناس ثم بطلت صلاة الإمام عرض له عارض أبطل صلاته، كان انتقض وضوءه إذا انتقض وضوءه بطلت صلاته وهو لا شك أنه ينصرف، لكن المأمومون قلبه هل تبطل صلاته أو أنه يستخلف من يصلي بهم ولا تبطل صلاته؟ المذهب أنها تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. والقول الثاني أنها لا تبطل وله أن يستخلف من يصلي بهم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، هذا هو الصحيح، لأن عمر رضي الله عنه لما فعل وهو يصلي للمسلمين وخرج منه الدم استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكمل الصلاة للمسلمين، فدل على أنه إذا عرض للإمام عارض في أثناء الصلاة ولا يستطيع الاستمرار فيها أن له أن يستخلف من يبلغ الصلاة للمأمومين، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. وإن أحرم إمام الحي لمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. هذه مسألة أخرى، إذا تأخر الإمام ثم قام أحد المأمومين وصلى بالناس، حضر الإمام بأثناء الصلاة هو مخير، إن شاء صف مع الناس وصار مأموما، وإن شاء تقدم وقام مقام الإمام وتخلف، تخلف الإمام الذي بدأ الصلاة صار في الصف، أو صار عن أو صار عن يمينه، أو صار عن يمين الإمام، كما كل هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه في إحدى الغزوات تأخر، فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون خلف عبد الرحمن بن عوف، فدخل معهم صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف. والمرة الثانية في مرض موته صلى الله عليه وسلم، تأخر بسبب المرض وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم إنه أحس صلى الله عليه وسلم من نفسه نشاطا فخرج عليه الصلاة والسلام وتقدم، وصار أبو بكر عن يمينه وصار هو عن يسار أبي بكر، فصار يصلي بالناس وأبو بكر يبلغ عنه، أبو بكر يبلغ عنه، يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، فدل على جواز هذه المسألة أن الإمام لا تخلف ثم جاء بأثناء الصلاة فهو مخير، إن شاء أن يكون مأموما ويصلي معهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وإن شاء دخل وصار في محل الإمام وعاد الإمام مأموما وأكمل بهم الصلاة، كل هذا جائز. نعم. يقول وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. إمام الحي يعني الإمام الراتب، الإمام الراتب، ولا يصلح هذا بغير إمام الحي، الواحد يجي يوخر الإمام ويكمل الصلاة بالناس، هذا لا يصلح ولا يجوز، لكن إمام الحي اللي هو إمام الجماعة الراتب له ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.